هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وهذه رسالة مستمعينا من الأستاذ محمد إسماعيل علي محمد، بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية صباح الخير، والإهداء للأسرة الكريمة الزوجة أم الأولاد، وإلى الأولاد أحمد ونور بنتي اللي منور علينا الكون كله، وإهداء خاص لأهل زوجتي الكرام وإخواتي البنات نادية وصباح. وبيقولنا شكرا جزيلا الأستاذ محمد إسماعيل، وهيا نستمع للأغنية القادمة. صباح الخير أنا العاشق في كل صباح، وبسم الله توكلنا على الفتاح. صباح الخير وأنا العاشق في كل صباح، وبسم الله توكلنا على الفتاح. بيندي القلب والإحساس بدا الخالق وحب الناس، ومن زرع الحياة بالحب والأفراح يلاقي الخير. صباح الخير صباح الخير. صباح الخير على القلب اللي زي الفل، سماحة وود ومحبة تساعي الكل. ولو شمس الهجير طلت يكون الظل، في ليل الشدة بينور قمرها الناس، ويتهادى طريق بكرة أمل وحماس، وينده عنا داوي الطيب. صباح الخير صباح الخير على العزم اللي في عز البرد أو في الحر فاق الحد، يفرق عن بيوت الخير ما ينساش حد، ويخطر في الغيطان بس من نوار، ويدار المثل ما سيب ألف نهار، يغني صباح الخير. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ أحمد زهران بيصبح علينا وحابب يسمع معنا النهاردة أغنية بمناسبة عيد الميلاد السعيد للزوجة الغالية صفاء متولي، وبيقول لها كل سنة وانت طيبة وبخير، ويبعث تهنئة أيضا إلى الأخت الغالية عائشة متولي، وإلى الابنة الغالية مروة محمد متولي، وإلى ابنها مالك محمد السرياني بمناسبة عيد الميلاد السعيد، والإهداء أيضا لكل من يحتفل بمناسبة سعيدة. وهذه

حبيناك من زمان يا زهرة على غصن البال، حبيناك من زمان يا زهرة على غصن البال، حني على القلب والهان، حني على القلب والهان، ويا حلوة وصي فينا. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة سميرة محمد بتصبح علينا من محافظة الأقصر، وتهدي الأغنية القادمة لكل فريق عمل ما يطلبه المستمعون، وإهداء خاص لأبي وأمي وأختي إيمان وأخي علاء وزوجته هناء عبد المنعم، وإهداء أيضا إلى الأبناء صفاء وساجة ومحمد، وإهداء أيضا لأخي أحمد وزوجته آية جابر. وطلبت الاستماع للأغنية القادمة أيضا، وتحديدا أغنية فكرة للفنانة نجاة الصغيرة الأستاذة منى حمدي، والإهداء إلى الزوج الغالي ممدوح بمناسبة عيد ميلاده، وهي نستمع إليها الآن. فكرة أنا ناسية وفكرة بقى ماضي وذكرى، يعني عندي يا دوب فكرة، لكن خلينا فكرة، خلينا خلينا فكرة. فكرة وفكرة بقى ماضي وذكرى، يعني عندي يا دوب فكرة، لكن خلينا بكرة، خلينا خلينا بكرة. Yeah. ولا نعيش ليه؟ وبفرح وكرب وكل ما فيه ما هو لولا الحب نعيش على ايه؟ ولا نعيش ليه؟ واليوم في الايد وانا عمري بعيد وانا عمري بعيد أصل الحب ملوش مواعيد ملوش مواعيد ومفيش يا سلام يا سلام زي الأحلام يا سلام ومفيش يا سلام يا سلام زي الأيام يا سلام سعيد ما انتهى بغرام انسى روحي معاك معينا. وهذه رسالة من دكتور صفوت كامل بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية للفنان محرم فؤاد سلامات يا حبايب، والإهداء لأسرة البرنامج والجميع الأهل والأصدقاء. وطلبت الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذة نهى حمدي والإهداء إلى الزوج الغالي أمير بمناسبة عيد ميلاده، وهي نستمع للأغنية القادمة. سلامات يا حبايب يا حبايب سلامات، سلامات يا حبايب يا حبايب سلامات، سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي، سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي، سلامات يا أهل بلدي يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات الليالي ونزلت ميت مدينة لقيت الشوق لبلدي سابقني في كل مينة، عديت بحر الليالي ونزلت ميت مدينة لقيت الشوق لبلدي سابقني في كل مينة، عديت بحر الليالي ونزلت ميت مدينة لقيت الشوق بلدي سابقني في كل مينة، سافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد، وسافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد، وسافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد، وقلبي هو هو مش قادر عالبعاد، يا غربة دويني يا إما ترجعيني، يا غربة دويني يا إما ترجعيني وتروحيني بلدي، أنام في حضن بلدي وأقول لأهل بلدي، أنام في حضن بلدي وأقول لأهل بلدي سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات يا أهل بلدي يا حبايب، سلامات يا حبايب، سلامات يا حبايب، سلامات معنا. وهذه رسالة من الأستاذ عادل غالي بيصبح علينا ويرسل باقة ورد إلى الإبن العزيزة أمل بمناسبة العام الدراسي، وأجمل الأمنيات إلى الحاجة أم عادل في قرية المنصرة نجا حمادي، وتهنئة رقيقة إلى الزوجة وإلى الإخوة الأعزاء الأستاذ عاطف والأبناء، الأستاذ علي والأبناء، والأستاذ جابر والأبناء. كما يرسل باقة ورد إلى كل أسرة مدرسة المنصرة الإعدادية، وإهداء خاص إلى كل الأهل والأصدقاء في قرية المنصرة بنجا حمادي. وطلبت الاستماع لأغنية مكتوب على ورق الشجر للفنان محمد ثروت الأستاذة إسراء محمد من البحيرة، والإهداء لكل الأهل والأصدقاء، وإهداء خاص إلى الأستاذة ملك صلاح، الأستاذة هدى من الإسكندرية، الأستاذ خالد جودة من السويس، الأستاذ عماد أنور من الإسكندرية، دكتور مروان حمزة من الإسكندرية، والأستاذ محمد جلال من القاهرة. وهي نستمع للأغنية القادمة. مكتوب على ورق الشجر مكتوب مكتوب، اللي زرع جمع الثمر مكتوب مكتوب، مكتوب على ورق الشجر مكتوب مكتوب، اللي زرع جمع الثمر مكتوب مكتوب، واللي اجتهد فاز وانتصر، واللي اجتهد فاز وانتصر، مكتوب على ورق الشجر مكتوب مكتوب، اللي زرع جمع الثمر مكتوب مكتوب، مكتوب على ورق الشجر مكتوب مكتوب، اللي زرع جمع الثمر مكتوب مكتوب، واللي اجتهد فاز وانتصر، واللي اجتهد فاز وانتصر، بالكمبيوتر والكتب نجمع ما بين علم وادب، بالكمبيوتر والكتب نجمع ما بين علم وادب، ومعرفة زي الذهب، ومعرفة زي الذهب، رح نصنع الفجر الجديد ونقرب النجم البعيد، رح نصنع الفجر الجديد ونقرب النجم البعيد، واللي اجتهد فاز وانتصر، واللي اجتهد فاز وانتصر، مكتوب على ورق الشجر مكتوب مكتوب، اللي زرع جمع الثمر مكتوب مكتوب، واللي اجتهد فاز وانتصر، واللي اجتهد فاز وانتصر، في المدرسة ورشة عمل والفن بالحرفة اكتمل، في المدرسة ورشة عمل والفن بالحرفة اكتمل، يملى حياتنا بالأمل، يملى حياتنا بالأمل، رح نصنع الفجر الجديد ونقرب النجم البعيد، رح نصنع الفجر الجديد ونقرب النجم البعيد، واللي اجتهد فاز وانتصر، واللي اجتهد فاز وانتصر، على ورق الشجر مكتوب مكتوب، اللي زرع جمع الثمر مكتوب مكتوب، مكتوب على ورق الشجر مكتوب مكتوب، اللي زرع جمع الثمر مكتوب مكتوب، واللي اجتهد فاز وانتصر، واللي اجتهد فاز وانتصر. مستمعينا، وهذه تهنئة مقدمة من المحاسب الأستاذ محمد الصفتي إلى الزوجة الغالية المهندسة هند عرفة رمضان منصور بمناسبة الحصول على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، متمنيا لها مزيدا من التقدم والنجاح في الحياة العلمية والعملية، وبيقول لها ألف ألف مبروك دكتورة هند عرفة. وهي نستمع للأغنية القادمة. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. الأعزاء، وصلنا لتهاني أعياد الميلاد، وهذه تهنئة من الأستاذة نجلاء عبد المنصف من نجع حمادي إلى العزيزة الغالية سارة بمناسبة عيد ميلادها، وتقول لها كل سنة وانت طيبة يا سارة وعقبال 100 سنة. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد من جده فؤاد بديني وتيتا أمال سيد والخال أحمد فؤاد والخال خالد فؤاد إلى أول حفيدة الأمورة حور بمناسبة عيد ميلادها الثاني. كل سنة وانت طيبة، نورت العيلة وحبيبة جده. ويشارك في الإهداء ماما فريدة وبابا عمر والجد الدكتور عاطف، وإهداء أيضا من نانا ودعاء والأستاذة شروق، كما يشارك في الإهداء العم أحمد عاطف وزوجته هاجر والأعزاء روبا ويزن. والكل بيقول الجميلة حور عيد ميلاد سعيد وعقبال 100 سنة. وهي نستمع للأغنية القادمة. كل سنة وانت حبيبي، كل سنة وانت معايا، قلبك يا روح قلبي نصيبي، وعنك من الدنيا كفاية. كل سنة وانت حبيبي، كل سنة وانت معايا، قلبك يا روح قلبي نصيبي، وعنك من الدنيا كفاية. عليك من الدنيا كفاية. معنا وهذه رسالة من الأستاذ لطفي سعيد شرف الدين، حابب يسمع معنا النهاردة أغنية خي خي لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والإهداء إلى الزوجة الغالية أسماء رمضان، وإلى الأولاد هدى وسارة وولاء، وإلى الأخ حماد ومحمد، وإلى سميرة وأم محمد وهدى، وإلى جميع الأهل والأصدقاء، وهي نستمع للأغنية القادمة. خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي يا خي، قلبي قلبي خوفي علي وعملي يا خي يا خي، خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي يا خي، قلبي قلبي خوفي علي وعملي يا خي. أمانا كنت تقابله تقوله في الفرح نسيني، وقوله يشاور عقله وينسى يوم ويجيني. أمانا كنت تقابله تقوله في الفرح نسيني، وقوله يشاور عقله وينسى يوم ويجيني. وحليته بويلك ومن نهاري وليلي، وحليته بويلك من نهاري وليلي، وحليته بويلي من نهاري وليلي، وحليته بويلي من نهاري وليلي، وحليته بويلي من نهاري وليلي، وحليفه بويلي من نهاري وليلي. في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى لي. أمانة لو يسألك في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرالي، وقول له صاحبك حبيبك من ضنا جالي، وفات معايا كلام من الحلم والغالي، يهز قلب الحجر لو يفهم الخالي. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذة حنان محمد عمار من أسيوط، بتصبح علينا وبتقول: أتقدم بالتهنئة لنفسي بمناسبة عيد ميلادي 50، وأهدي الأغنية القادمة لأولادي آية علي وإسلام علي ومحمد علي، وأهدى أيضا إلى دكتورة إسراء أحمد غانم وللمهندس مصطفى عاصم وإلى أحفادي ليلاس ومؤمن وصوفيا. وحابة تسمع معنا النهاردة جزء من أغنية ليلة حب لكوكب الشرق أم كلثوم، وهي نستمع إليها الآن. يا حبيبي يا حبيبي يا مكينة، يا مكينة ويا مكينة، يا مكينة يا مطر من الليالي في المكان ده. يا حبيبي يا حبيبي يا مكينة، سكت خطاب